أبدا، هو صاحب الوحي، جبريل هو صاحب الوحي. عدوهم هم أعداء الحق، هم أعداء الله، فكل من كان وليا لله فهو عدو له، هم أعداؤه. على كل حال، الخبر الذي قبله والأخبار التي في معناه جاءت في دواوين الإسلام ورواها الأئمة، وأيضا رويت من طرق كثيرة، وفيها بعض الإسرائيليات. ولذا يختلف أهل الأخبار في هذه المسائل، لا سيما نزول المطر واصطكاك السحاب، وأن ميكائيل يكيله ويكال وينزل من تحت من السماء ويكيله ميكائيل قبل أن ينزل، والصوت الذي يسمع الذي هو الرعد صوت الملك، ينازع فيه أهل الهيئة. ومنهم من علماء الإسلام، فمثلا نزول المطر من السحاب بعد أن يتبخر من البحار والمياه، هذا ابن القيم يقول به أنه يتبخر من البحر ثم يلتقي بالجو البارد في طبقات السماء تكثف ثم ينزل بعد ذلك، هذا يقول به بعض علماء الإسلام، ويروون في ذلك البيت المشهور، وهو ثابت عن العرب، لكن هل يثبت بطريق شرعي أو لا يثبت؟ شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج لهن نائج، شربنا البحر لأن السحاب من ماء البحر ثم يترفع إلى الجو متى لجج، يعني بيض أو خضر، لا متى لجج لهن نائج، يعني صوت، وهذا الصوت هو صوت الاصطكاك، اصطكاك السحاب كما يقوله أهل الهيئة ويقول به ابن القيم وغيره. لكن كثير من العلماء المتشرعة للأثر لا يقولون بهذا، وأنهم يعتقدون ما يرد من الآثار ولو كان فيها شيء من المقال، فكل على مذهبه في هذا، ولا يخطأ هذا ولا ذاك. على كل حال، من يصح عنده شيء ويثبت عنده يعتقده، وليست هذه من المسائل التي يبدع فيها أو يخطأ فيها، الأمر فيها واسع كبقية مسائل الهيئة، مثل دوران الأرض مثلا، دوران الأرض. أما القول بثبوت الشمس هذا معارض لصريح القرآن، الشمس تجري، وبقية القضايا التي لا حظ من النظر، وإن جاء في الأدلة ما فهمه بعض أهل العلم من المتقدمين على خلاف ما قرره المتأخرون. هنا يقول أنه صوت ذلك الملك، يعني الرعد، وغيرهم من يعمل بقواعد أهل الهيئة يقولون لا، هذا الصوت اصطكاك السحاب، وفي كلام كثير يقررونه، والأمر ليس بالمعضل أو المشكل، وليست المسألة ما يسأل عنها إذا مات الإنسان، هذه مسألة خبرية تستند على صحة الأخبار. صلى الله عليه وسلم. في مثل هذا لا يمكن أن يقال ما يحدث له سببان، سبب كوني وسبب شرعي. السبب الكوني مثلا هو اصطكاك السحاب، والشرعي هو صوت الملك. نعم. يعني حصل الاثنان؟ نعم. ما أدري والله. الملك صوت في أثناء اصطكاك السحاب؟ ما يتصور، إما هذا وإما ذاك. إسرائيل حرم على نفسه، ما ذكر إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. تحريم هذا ابتداه إسرائيل وأقر من قبل الله جل وعلا فمنعوا منه،

من قبل أن تنزل التوراة، أي كان حلاً لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل. ثم قال تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فإنها ناطقة بما قلناه. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما، وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه، فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى: قل صدق الله، أي قل يا محمد صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهي الطريقة التي لم يأتي نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم، كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم صل وسلم على رسول الله. قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي، ثم أوحينا إليك، وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع. ساقط ما عندك؟ لا، بس الآية فقط ما يفهم، ما في خيرها. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما يرد من كلام العلماء في تقبيه اليهود والكفار وما شبه ذلك، هل في هذا فائدة مع أنه معلوم بداهة بأن هذا يعني تحصيل الحاصل؟ إيش هو تقبيه اليهود واللعن من كلام العلماء؟ ما أسمع. قال: قبحهم الله، يقصد اليهود. إيه، كل إنسان يدعى عليه بما يستحق، مثل ما تقول عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام أو رضي الله عنه أو رحمه الله، تقول فلان قبحه الله من المشركين والظلمة والمعتدين. وابن كثير رحمه الله في تاريخه أيضا يكثر اللعن على أمثال هؤلاء من الأفراد والجماعات. إبراهيم تسرأ هاجر على زوجته بعد أن كان ممنوعا، هذا الذي يظهر. نعم. قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اليهود أهل عناد وأهل شقاق، يعرفون الحق ويعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم أهل عناد وشقاق وقوم بهت، ودعوا أكثر من مرة إلى التحاكم إلى التوراة، فقامت عليهم الحجة وكتموا التوراة لما دعوا إليها في قصة قتل اليهود في قصة عبد الله بن سهل وأخوه عبد الرحمن

ألا تحدثني عن البيت؟ أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال: لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وذكر تمام الخبر في كيفية بناء إبراهيم البيت، وقد ذكرنا ذلك مستقصا في أول سورة البقرة، فأغنى عن إعادته هنا. وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا، والصحيح قول علي رضي الله عنه. فأما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه دلائل النبوة من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فأمرهما ببناء الكعبة، فبناه آدم، ثم أمر بالطواف به، وقيل له: أنت أول الناس، وهذا أول بيت وضع للناس. فإنه كما ترى من مفردات ابن لهيعة وهو ضعيف، والأشبه والله أعلم أن يكون هذا موقوفا على عبد الله بن عمرو، ويكون من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب. وقوله تعالى: تقدم الكلام في سورة البقرة في البيت وأول من بناه مستقصى، معروف أن عبد الله بن عمرو يتلقى من الإسرائيليات ويأخذ منها، وقد أصاب يوم يرموك زاملتين فيهما من كتب أهل الكتاب، وروى عنهما، فيمكن أن يكون هذا مما أخذه من هاتين الزاملتين. وعرف بالتلقي عن أهل الكتاب بعض الصحابة، ولذا من المقرر في قواعد علوم الحديث أن ما يرويه الصحابي ولا يصرح برفعه مما لا يدرك بالرأي فإنه له حكم الرفع، إلا إذا عرف هذا الصحابي عن التلقي من أهل الكتاب، وعد جمعا منهم. ولا شك أن الأخذ عن أهل الكتاب جاء عنه عليه الصلاة والسلام بالرواية لا من كتبهم، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فيعرض ما حدث ما أثر عنهم على ما عندنا، فإن كان موافقا له فإنه يقبل على أنه خبر غير ملزم والإلزام بما جاء في شرعنا، وإن كان مخالفا لما جاء عندنا رمي به عرض الحائط ولا يعتمد عليه، وحينئذ لا تجوز روايته. وأما ما لا يوجد مؤيد ولا معارض من شرعنا فهذا الذي قيل فيه حدثوا فإن فيهم الأعاجيب كما برواية البزار. ولذا لما ظهر أول مختصر لتفسير ابن كثير قال بعض أهل العلم أنه جرد التفسير من الأسانيد والأحاديث الضعيفة والإسرائيليات، والإسرائيليات لامه بعض من ينتسب إلى العلم قال إن الإسرائيليات تروى ولا يعتمد عليها وفيها من العجيب ما فيها، لكن لا يجوز الاعتماد عليها ولا يجوز فهم كلام الله من خلالها. كلام الله مفهوم بكلامه جل وعلا وبما أثر عن نبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، فهو منه ما يعرف من لغة العرب إلى غير ذلك من المصادر التي يتلقى منها التفسير. أما الاعتماد على أهل الكتاب في شيء من هذا فلا يجوز، وكونها تروى من غير أن يعتمد عليها ويستند إليها هذا لا بأس به. بعضهم يقول أن ذكرها في كتب التفسير يطول هذه الكتب ويعوق عن فهم ما صح، هذا له حظ من النظر، لكن بعض الناس يأخذ هذه الإسرائيليات من باب الترويح عن النفس، من باب الترويح، فيهم عاجب وفي أخبارهم شيء مما يروح النفس. وعلى كل حال مثل ما قيل القاعدة أن لا تعتمد عليها، وفي ديننا غني عنهم، وأما كون محدث عنهم فالخبر كما جاء في الصحيح حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ومجرد إخبار عنه من غير اعتماد. نعم. بعكس كثير منها لا يحتاج إلى تصريح، هل العلم يعرفون أنه إسرائيلي، يعرفون أنه إسرائيلي، لكن قد يحدث بها على عامة، وحينئذ لابد أن يقال أن هذا ليس من أخبارنا وإنما من أخبار بني إسرائيل، كما يحدث بالأحاديث الضعيفة لابد يلزم من بيانها من ذكرها بيان ضعفها. نعم. ابن كثير يبين رحمة الله عليه في الغالب، في الغالب، والقرطبي التزم أن لا يذكر إسرائيليات وفات عليه بعض الشيء ذكر. نعم. وقوله تعالى للذي ببكة، مكة من أسماء مكة على المشهور، قيل سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، بمعنى أنهم يذلون بها ويخضعون عندها، وقيل لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون. قال قتادة إن الله بك به الناس جميعا، فيصلي النساء أمام الرجال ولا يفعل ذلك ببلد غيرها. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعمر بن شعيب ومقاتل بن حيان. وذكر حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكة من الفخ إلى التنعيم، وبكة من البيت إلى البقاء. من الفخ ولا من الفج؟ هذا من الفج. عندنا الفخ يكون شرح شمال، عندنا شرح على الفخ. الفخ وادي الزاهر يقول لكثرة الأشجار. وش اللي معك الطمع؟ هاي لازم صارت نفسها ما يحتاج. الفج، مكة من الفج إلى التنعيم، وبكة من البيت إلى البطحاء. والفج له ذكر بمكة، الفج وكل فجاج مكة. ها؟ فسرها المحقق. ها؟ الفج فسرها المحقق وين؟ شو يقول؟ أقول لا ما أشار. عندهم فسر الفخ. قال هو وادي الزاهر. عندي ذكر عمود. فج. عندكم الجوالات تطلع كل شيء. شو يقول؟ إن وادي الزاهر و. في طريق التنعيم، والتنعيم في جهة واحدة. إيه. ما يمكن يسمعون الزاهر بذي طوى. معتمدها الفج الله يحفظك. خلنا ندورون لنا ما زلنا عليه، لأن هذه أصح النسخ، هذه مطبوعة عن الأزهرية التي أقدم النسخ الموجودة على وجه الأرض. لقيتوا شيء؟ فج بن أبي حاتم والدر المنثور. ها؟ ومن التخريج أخرج ابن أبي حاتم. والنقل عن ابن أبي حاتم. كمل الشيخ. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكة من الفج إلى التنعيم، وبكة من البيت إلى البطحاء. وقال شعبة عن المغيرة عن إبراهيم بكة البيت والمسجد. وكذا قال الزهري، وقال عكرمة في رواية وميمون بن مهران البيت وما حوله بكة،

عن مكانه الأصلي، والحاجة قد تدعو إلى تأخيره أكثر من ذلك، وألفت في ذلك الكتب وهي موجودة في رسائل كثيرة. مقام إبراهيم وجواز تأخيره للمعلم والرد عليه باسم نقض المباني من فتوى اليماني والرد على الراد، وهكذا في كتب وفي غيرها من الكتب التي لم تشتهر شهرتها. نعم. وقال أبو طالب في قصيدته: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر الأودي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: مقام إبراهيم، قال: الحرم كله مقام إبراهيم. والسياق للأشج ولفظ عمر: الحج كله مقام إبراهيم. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: الحج مقام إبراهيم، هكذا رأيته في النسخة. ولعله: الحجر كله مقام إبراهيم، وقد صرح بذلك مجاهد. وقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، يعني حرم مكة، إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية، كما قال الحسن البصري وغيره: كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم، فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا. الخلاف في إقامة الحدود بمكة، وأن منهم من يرى أنه لا يقام الحد حتى يضيق عليه في الأكل والشرب، ثم إذا خرج أقيم عليه الحد، ومنهم من يرى أن الحرام لا يعيد بخربه كما جاء في الحديث الصحيح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، لكن قال بعضهم أن هذا في الساعة التي أحلت له عليه الصلاة والسلام، والمسألة معروفة عند أهل العلم. نعم. الحجر الذي هم في الأصل من الكعبة، وش فيه؟ بدل الحج. كل حجر أصح من الحج. حجر كل مقام، الذي هو المقام، الحجر الذي هو المقام. أحد قال نصفه ولا ربعه؟ الحجر ولا الحجر؟ ها؟ الحجر ولا الحجر؟ يعني مواطن الحج ومشاعر الحج كلها مقام لإبراهيم، باعتبار أنه أدى هذه المناسك في هذه المواطن. حتى قال الحرم كله مقام إبراهيم. ولفظ عامر: الحجر أو الحجر غير مضبوط، كله مقام إبراهيم. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: الحج مقام إبراهيم، هكذا رأيته في النسخة. ولعله: الحجر كله مقام إبراهيم، هكذا. لأن الوارد في الآية مقام إبراهيم هو الحجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصده وتلا الآية وصلى عنده، فعله عليه الصلاة والسلام يفسر ما صلى بالحجر، صلى عند الحجر الذي هو المقام. ليس موطئ القدمين، يعني يقصد كل الحجر ليس فقط موطئ القدمين. وهذا قد يكون هذا المقصود به. أحد قال موضع القدمين فقط؟ لا، هو مقام الصيغة، مكان، المكان. مقام إبراهيم هذا الحجر الذي يطلع عليه ويناوله ابنه الحجر. يقول موطئ إبراهيم بيت أبي طالب قد يكون أكبر. ما يبقى كثير بعد موضع القدمين. ايش بقي؟ سم الكلام في الأمن طويل شوي. قوله ومن دخل كان أمنا طويل شوي. إيه خلق، قف عليه، صلي على محمد.